الأخ اللي بيسأل عن صحة الحديث ثلاثة يدعون الله عز وجل فلا يستجيب لهم، من ضمن هؤلاء الثلاثة يعني رجل له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها. هذا الحديث يعني قواه بعض أهل العلم، لكنه عندي ضعيف، لكنه عندي ضعيف. والرجل إذا أمسك امرأة سيئة الخلق لا يمسكها عادة إلا لعلة، إلا لعلة، ربما يكون منها أولاد، ربما يكون سيصيبه أذى بسبب هذا الطلاق، ربما يكون يحبها، يحبها. وثبت أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن امرأتي لا ترد يد لامس، قال له طلقها، قال إني أخاف أن تتبعها نفسي، يعني كان بحبها جدا لدرجة أنه لو طلقها حيهيم وراها يعني. قال له أمسكها. وطبعا ليس كما تصور بعض الناس لا ترد يد لامس أن المرأة دي بترتكب الفاحشة، لا، إنما يعني قد تتكلم مع الرجال، قد تكون متساهلة مع الرجال الكلام ده، لكن لا يصل الأمر للفاحشة كما حققه المحقق ابن القيم رحمه الله في كلام له ماتع يراجع في هذا الحديث. فهنا في مصلحة، قد زي ما قلت المرأة ممكن يكون لها الرجل يكون أولاد، يكون بحب المرأة، يكون أهل المرأة قوياء عليه، يعني ممكن يضروه يأذوه إذا هو طلق المرأة، ممكن ما يكون فقير لا يستطيع أن يعف نفسه مرة أخرى مع سوء أخلاق المرأة، فصبر على هذا السوء بسبب هذه المصالح كلها، فكيف يقال أنه إذا دعا الله تبارك وتعالى لا يستجاب له؟ الرجل برضو الذي يعني كتب الدين ولم يوثقه، ربما يكون هذا الرجل استأمن هذا الذي أعطاه هذا الدين، أو لم يكن عنده يعني خبرة، كان أخرق مثلا، أو كان ضعيفا أو سفيها أو شيء من هذا. الحديث من جهة إسناده فيه كلام، يعني هذا تحقيقي لهذا الحديث من سنوات طويلة، أن الإسناد فيه كلام، يعني الإسناد مش سالك يعني، فضلا عن هذا الذي يعني أبرزته في المتن. نعم.